قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد. لكن كما هم معلوم أيه دائما التناء التعلق أو التقيد بالنصوص أولى، لأن هذا جاء في ولا يبع حاضر لباد، فكون نقف عند نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفاظه هذا خير حقيقة من ناتي بأمور أخرى. نعم. وبيعه على بيع غيره والعينة. العين أيضا ستأتي ويتأمن في هذا الزمن، ولكن كل شيء نتركه في مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي بيوع محرمة. وهي هذه البيوع التي ذكرها المؤلف، بيع النجش وبيع الحاضر لباد وتلقي الجلب وسوم الأخ على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه، وكذلك أيضا غير ذلك من البيوع. هذه من البيوع يقول المؤلف الممنوعة، هي تجدها ممنوعة لكن سيخترون اختلاف العلماء يصح المبيع أو لا. قال: وهي بيوع محرمة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قلت ممنوعة بدل محرمة لأنه حقيقة سيأتي الخلاف في بعضها، لم يتفق العلماء على كون بعضها محرم، لأن بعض العلماء يرى أن تلقي الجلب ليس محرما كأبي حنيفة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان. نحن حتى الآن يعني لا نزال في مقدمة الجميع، سندخل بعد ذلك في النجش وحينئذ أبدأ أتكلم. نعم. قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا حديث متفق، ونضيف إليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش. وتعلمون جاء في الحديث: لا تباغضوا ولا تنابزوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. جاءت حديث كثيرة أيها الإخوة تحذر ماذا؟ من النجش. نعم. قال: ومعنى النجش. الآن نبدأ. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش. فما هو النجش؟ نريد أن نعرفه لغة واصطلاحا حتى نتقيه ونحذره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا شك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة رسول الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا تكون بالدعوة وبأنني أحب رسول الله وأعمل من الأمور التي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول بأن هذا ما فيها من الذل ومن الخضوع ومن أيضا التنطع وما فيها أيضا من الغلو، هذا حب لرسول الله. لا، الرسول نهى عن ذلك كله. محبة رسول الله تكون في طاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك ترون طاعة الرسول تكون ماذا؟ محبة الرسول هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأركان الأربعة ينبغي أن يضعها المؤمن نصب عليه: طاعته فيما أمر، تطيعه فيما يأمرك به، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وألا يعبد الله تعالى إلا بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو المنهج القويم، وهذا هو المسلك الرشيد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من النجش، فما هو النجش أيها الإخوة في لغة العرب؟ تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن الحكيم بلسان عربي مبين، إذا لغة العرب هي تبين كتاب الله عز وجل. ولذلك لا شك بأن أعلى درجات التفسير أن تفسر كتاب الله عز وجل بكتاب الله، فهناك من الآيات ما يفسر الآيات الأخرى ثم تفسرها ماذا بعد ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن الصحابة. ومن التفسير أنك في النهاية تفسرها بماذا؟ بلغة العرب، ولكن بلغة العرب بمعنى أن هذه العبارة تحتاج إلى بيان. فنحن الآن عند، ولذلك ترون أيها الأخوة في كثير من التعريفات التي نعرفها بالتعريف اللغوي أو بالتعريف الشرعي أو الاصطلاحي نرى رابطا يربط بين التعريف اللغوي والتعريف ماذا؟ الاصطلاحي، فلا بد من وجود رابط وسترون ذلك. فالآن ما معنى النجش؟ معنى النجش أيها اللي في اللغة أصله أيها اللغة هو تنفير الصيد، هو ماذا؟ هو تنفير الصيد واستثارته. شوف الصيد يمر بنا كثير، هو تنفير الصيد واستثارته. لماذا ينفر الصائد الصيد ويستثيره؟ ليصيده. إذن معنى النجش هو تنفير الصيد واستثارته من مكانه الذي هو كامن في إخراجه ليصيده الصائد، يعني يخرجه ليقتنصه. وعرفه ابن قتيبة بتعريف آخر ولكنه لا يبعد عن هذا التعريف، بأن النجش إنما هو الخديعة والختل. وأنت انظر إلى الصائد إذا أراد أن يصيد صيدا أليس يأتي برفق ويختله ويختبي هنا وهنا حتى يصل إليه؟ إذن هناك تنفير الصيد وأيضا استنفاره، وهنا الختل والخداع، يعني تخدعه حتى تصطاده وتصل إليه. ولذلك سمي، نحن تكلمنا فيما مضى عن الغرر وقلنا إن الذي يوقع أخاه المسلم في الغرر أو في الجهالة كأنه يختاله، يريد أن يصطاده، فتغريره به إنما هو اختيال له وصيد واحتيال له. إذن هذا هو معناه. لماذا سمي الناجش؟ لماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك أيها الإخوة لأنه يسوغ ماذا؟ يثير السلعة، يعني يسوغ ماذا؟ قيمة السلعة ويزينها في عين المشتري، لأنه يثير ماذا؟ الرغبة في السلعة. يعني الناجش، ما هو الناجش في الاصطلاح الشرعي؟ هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء. وهذا ترونه كثيرا في المعارض، في المزادات العلنية، يأتي إنسان مسكير ربما جاء من قرية أو لا خبرة له، فتجد سيارة معروضة، فترى الذين يسمونهم الشيطية عندهم خبرة، زد وهذا يزيد، هذا يقول ما شاء الله هؤلاء أهل خبرة وأهل دراية، فما داموا يزيدون هات، ثم يصيدونه فيها وربما تتضاعف، وهذا ضرر وستبين حكمه. إذن النجش أيها الإخوة عرفناه في اللغة، ولذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا له بسند عن عبد الله بن أوفى الصحابي الجليل أنه قال: الناجش آكل ربا وخائن. كيف يكون الناجش آكل ربا وخائن؟ أما خائن فهو معروف لأنه خان أخاه المسلم وأوقعه في ذلك الأمر. إذن يقول الناجش آكل ربا. لماذا آكل ربا؟ هنا نأخذها من جانب الزيادة، لأن معنى الربا أيضا إنما هي الزيادة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذا في كتاب الله يعني أزيد. وقال سبحانه وتعالى في شأن الأرض: إذا نزل على المطر فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء، يعني وربت يعني زادت وكثر نبتها وتنوع. إذن آكل الربا، الناجش آكل ربا لأنه يزيد في السلعة، وهو أيضا خائن لأنه خدع أخاه المسلم واحتاله وغرر به وزين له تلك السلعة وسوغها له حتى وقع في الفخ الذي نصبه له. وأما في الاصطلاح الشرعي فهي أيها الإخوة كما قال ماذا؟ كما ذكر البخاري عن عبد الله بن أوفى قال: آكل الربا، بأن الناجش آكل ربا خائن. وجاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة انظروا ماذا إلى السلف رضوان الله تعالى عليهم، يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المكر، يقول: المكر والخديعة في النار لكنت من أنكر الناس. انظروا، يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر، لولا أني سمعت رسول الله يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أنكر الناس. وأنتم تعلمون الماكر أيها له سلاح يستخدمه وله عصا يتوكى عليه، هو الكذب، ويخادع الناس يكذب عليهم. ولذلك يقول الله تعالى في شأن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. ولذلك انظروا إلى الخليفة الجليل الخليفة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لست بخب ولا الخب يخدعني، لست بخب يعني لست بخداع ولست بمكار، لكن لا يأتيني المكار المخادع ويمكن أن يخدعني أن يكربي. لا، ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا وأن يكون صاحيا وأن يكون عالم، لأن هذا المخادع يظهر لك خلاف ما يبطن، هو يظهر لك الخير، يظهر لك حب الخير، كأنه يريد أن يساعدك، كأنه يريد أن يعينك، ولكنه ينصب لك الشراك ليصدادك كما يفعل الناجش في مثل هذه الصورة. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى ليبلغ هذا الدين ولينشر الفضيلة بين المؤمنين وليقيم بينهم العدل، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وليرفع الغش وليبين خطورته وليبين مكانة الصدق. ولذلك تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي الحديث الصحيح: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما أولئك الذين يجمعون الأموال عن طريق الغش وعن طريق مخادعة إخوانهم المؤمنين، فأين هم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل النجش هو من حب لأخيك؟ هل النجش هو من التعاطف، من التوادد الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بأن يكونوا بنيانا واحدا متراصا وكالجسد الواحد؟ هل النجش يلتقي مع الأخوة التي وضع أساسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام رباطا وشيجا وسياجا قويا يربط بين المؤمنين وصبغهم بصبغة واحدة عندما قدم إلى هذه البلدة طيبة الطيبة، فوحد بينهم وجعلهم أخوة متحابين في من؟ متحابين في الله، المحبة التي لا يمكن أن تطغى عليها محبة. إذن هذا هو أيها الإخوة، أما من يغش المؤمنين، أما من يتلقى الركب ويخدعهم، أما من يزيد على أخيه، أما من يتكلم في حق أخيه ويجرح فيه، فهذا أيها الإخوة قد حاربه الإسلام وحذر منه. وتعلمون بأن الإسلام أيها الإخوة عقيدة وعبادة، وأنه كذلك معاملة وأنه أخلاق، ولكن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق ممدوحة كالكرم والشجاعة والصدق والوفاء وحب الجوار، وأخلاق ذميمة كالكذب والغش والتدليس إلى غير ذلك من الأمور. الإسلام أقر ما عند العرب من الصفات والأخلاق الكريمة ونبذ الأخلاق السيئة. إذن الإسلام جاء الذي هو دين الفطرة ليصلح النفوس، وهناك علاقتان: علاقة تربط بين العبد وبين ربه، وهناك علاقة تربط بين العبد وبين العبد، فينبغي أن تكون صلة العبد بربه خالصة، فلا يتجه إلا إليه، ولا يعبد غيره، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يتضرع إلا إليه، ولا يسأل غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل على غيره، وكذلك ينبغي أن تكون علاقته بإخوانه قائمة على المحبة، على المودة، على الصدق، على حب الخير والإيثار إلى غير ذلك من الصفات الطيبة. هذا هو ما جاء به دين الإسلام. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ورباهم على تلك الصفات، فكانوا أسوة بأقوالهم وبأفعالهم. كان أحدهم إذا مشى على الأرض كأنه قرآنا يمشي للأرض على الأرض، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم يستمعون الآية تنزل ماذا على رسول الله، فيجدونها مدونة في كتاب الله عز وجل، تصدع ماذا القلوب، وتقرع الآذان، وتقرع أيضا أجراس القلوب، يستمعون الآية ثم يجدونها مطبقة في أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يرون ذلك تطبيقا عمليا. وما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يكونوا كما كان أولئك. ولذلك صدق الإمام مالك إمام دار هذه الهجرة رحمه الله تعالى عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. قال: ومعنى النج أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. إذن المؤلف جاء بالمعنى الاصطلاحي، وقلنا النج إنما هو تنفير الصيد واستثارته من مكانه. لماذا؟ ليكون وسيلة للاصطياد، أو هو الختل والخديعة، فكل واحدة منهما فيها تحسس وفيها خفاء للوصول إلى الغرض. كذلك النج، الناجش ما يأتي إلى الذي يريد أن يشتري ويقول أنا سأريد في السلعة لأخدعك، لا، هو يظهر له أن هذه السلعة، يجد هذا مثل السمسار أو العدد منهم ماذا يتناقلون في هذه السلعة، هات وهذا يزيد، فتجد أنه إذا كان هؤلاء أهل الخبرة وأهل المال، إذن هذه سيارة بارعة، هذه سيارة لا يضر قدمه ولا ما فيها، إذن هم يريدون أن يكسبوا، هذا معروف أنه يشتري ليكسب، فتجده المسكين يدخل معهم في منافسة. فإذا ما علموا بأن السيارة وصلت الحد الذي يريدون، هنا أيضا أيها الإخوة قد يحصل هناك أمران، قد يحصل تواطؤ بين الناجش وبين البائع، فحينئذ يشتركان في الإثم الناجش والبائع الذي تواطأ معه، وربما تجد أن البائع يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه، فلا يقدم على مثل هذه على مثل هذا العمل، بل يقول إني أخاف الله رب العالمين، فلا تجد يقدم على ذلك، لأن دينه يحصنه ويحفظه ويحرسه من أن يندفع ورد، فيبقى الإثم على من؟ على من ناجش وزاد في السلع. أما هذا الإنسان فلا. أما لو كان هذا الإنسان يعلم بأنها زيدت، هذه مسألة أخرى، هل يتكلم مع الآخر أو غيره. ولذلك على الإنسان دائما أن ينتبه ولا ينخدع الإنسان. أحيانا قد يذهب الإنسان إلى إنسان فيظهر له الإخلاص وأنه يقدره وأنه يريد أن يراعيه وأنه يريد ماذا أن ماذا يخفف عنه في السعر، وتجده يخدعه ويمكر به. وهذه أيها الإخوة المشترون يختلفون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الذي يصيب في عقله، أمره أن يشترط، يعني أذر قل لا خلاف، إذا اشترط بيعا سلعة يقول لا خلاف، بمعنى لو غبن فيها يرجع ويردها. وهناك ولذلك الإسلام وضع ماذا؟ خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار الخلف الصفة الصفة إلى غير ذلك. لماذا وضعت هذه؟ لأن الإنسان قد يشتري سلعة فيندم، وربما يشتري سلعة فيجد فيها عيبا، وربما يجد سلعة فيجد أن الشروط غير متوفرة فيها والصفات. إذن الإسلام يحمي المؤمن من ماذا؟ وكان الأصل أيها الإخوة ألا يحصل غش من المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. لكن المصيبة أن من الناس من تغريه المادة وتطغى عليه وتكون هي غايته التي يروم الوصول إليها، كما كان قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فأتيناه من الكنوز إلى أن وصل به الأمر، بعد ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، ثم قال الله فأصبح الذين يتمنونه مكانه بالأمس يقولون وكأن إلى آخر ذلك الآيات، يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على أنهم ما جروا في ركاب قارون ومشوا وراءه، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبل، لولا أمن الله علينا لا خسف بنا، وأيك أنه لا يفلح الكافرون. إذن أيها الإخوة هذه الغاية، فبعض الناس له غاية في هذه الحياة، الناس يتفاوتون، بعض الناس يريد الآخرة وبعض الناس يريد الدنيا وبعض الناس يجمع بين الاثنتين، ولكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، بعض الناس تطغى دنياه على آخرته، وبعض الناس لا يجعل الدنيا مطية إلى الآخرة، وهذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا هو الذي ينبغي أن يتخذه المؤمن، ولأن هذه الدنيا أيها الإخوة تعرف بالدار الفانية، أما الدار الباقية فهي الدار الآخرة، فالدنيا ينبغي أن تكون مطية ووسيلة وطريقا إلى ماذا؟ إلى الدار الآخرة. فمن سخر الدنيا للآخرة سعد، ومن جعل الدنيا هي اشترى بالآخرة الدنيا، فإنه قد شقي في هذه الحياة الدنيا. وهناك بعض الناس كما قلنا تطغى الدنيا عليه، ولذلك ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، أي يكون عندك دين ومال، ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي إلى آخر الحديث. قال: ومعنى النجف، قصدي أيها الإخوة عندما تعمق في هذا المسائل أريد أن أبين لكم معنى الدين والمعاملة، ومعنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليس أيها الإخوة الدين فقط يقصر على العبادة وحدها، لا، بل ينبغي أن تكون عبادتك حافزا ودافعا لك على حسن المعاملة، على الصدق في المعاملة، لأن هذا هو دين الإسلام. فدين الإسلام جاء بأحكام عامة، لم يقصر أحكامه على العقيدة وحدها، بل العقيدة هي الأصل، وهناك العبادات وهناك المعاملات، والمعاملات أقسام كثيرة، وهناك الأخلاق التي تتعامل بها بين الآخرين. فإن كنت من أهل الأخلاق الكريمة ذكرك الناس بخير، وإن كان الإنسان من أصحاب الأخلاق الذميمة ذكر بسوء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قيل: بالثناء الحسن والثناء السيء. فإذا وجدت إنسانا يذكر بالخير ويشاد به في المجالس، وتذكر صفاته الطيبة من الصدق والكرم والشجاعة والألفة وحب الإصلاح بين المؤمنين وتقريب وجهات نظرهم والإحسان إليهم والإحسان إلى الفقراء والعطف والتيسير، فهذا تجده من الناس، بشره بخير. وأما الذي تجد أن الناس إذا جاءت سيرته لا يذكرونه بخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس للإنسان أن يحكم على أحد، لا يجوز لأحد أن يقول هذا سعيد وهذا شقي، لأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك في قصة الذي قال: والله لا يهدي الله فلان، ماذا قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ ويقول في الحديث الآخر: إن من عباد الله من لو، يقول الرسول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. إذن ينبغي أن ينتبه المؤمن، فلا تأتي إلى إنسان غمس في المعاصي وانحرف ثم تقول هذا خلاص انتهى، لا، ادعو له بالهداية، قد يأتي يوم من الأيام تراه قدوة لك ومثالا يحتذى. فكم من أناس رأيناهم تقلبوا في المعاصي وأمضوا سنوات في ماذا؟ يتقلبون في المنكرات ويحاربون الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة وملأ قلوبهم ماذا؟ طمأنينة، وأنزل التقوى عليهم فصلحت أقوالهم واستقامت سيرتهم فعادوا إلى طريق الهداية، فكانوا من خيرة الناس. والأعمال أيها الإخوة بالخواتيم: إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس الآخر. قال ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به. قال فهو حرام لأنه خداع. هذا حرام عند جماهير العلماء لأن فيه إضرار، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث الصحيح لأن له عدة طرق كثيرة، انتهى العلماء إلى تحسينه، أخذوا منه القاعدة الفقهية المعروفة الضرر يزال، ثم فرعوا منها قواعد كثيرة، منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها إلى آخره. قال والشراء صحيح وعنه أنه باطل. يعني يريد المؤلف أن يفك الجهة، يفصل بين النجش أن يزاد في السلعة وبين الشراء. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن البيع له أركان، قلنا أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والسلعة، هذه شروط البيع. وهذه أركان البيع وشروط البيع. أن يكون ماذا؟ أن يكون البيع مباحا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون إنسان مالكا للسلعة، وأن يكون أيضا المبيع معلوما، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المتصرف جائز التصرف، وأن يكون البائع والمشتري عاقل. هذه شروط البيع. هذه الشروط تتوفر في هذا الإنسان، هو مالك المال والبيع حاضر وهو عاقل وجائز التصرف والثمن موجود والسلعة موجودة. لكن أين وجد الخلل؟ لم يوجد الخلل أيها الأخوة في ركن من أركان البيع ولا في شروطه. إذن وجد في أمر متعلق بالبيع. ما هو هذا البيع؟ هو الضرر، هو الخديعة، هو المكر، هو النجش الذي استغله إنسان ليوقع أخاه المؤمن فألحق الضرر به. إذن القضية هي وجود الضرر، ولذلك جمهور العلماء يقولون البيع صحيح، وأما عمل ذلك فهو محرم، والناجش ارتكب إثما عظيما ومحرما. هذا عند جماهير العلماء. قال والشراء صحيح وعنه رحمه الله أنه باطل، لأنه ما دام النجش، قصة الذين يقولون باطل، ما دام النجش لا يجوز إذا لا يجوز البيع، لأن البيع فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرر وقال نهى عن الضرر، وقال من غشنا فليس منا. إذا حينئذ يكون البيع باطلا. ولكن الرأي المشهور، هذه مسائل يكثر تردادها ومرورها في الفقه، مثل هذه المسألة ومثل مسألة الصلاة في الدار المقصوبة وفي الثوب المقصوب وفي ثوب الحرير، لا يجوز لك أن تختصب دارا، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله تعالى 7 أراضين يوم القيامة. لكن لو أن إنسانا غصب دارا وصلى فيها، وغصب ثوبا وصلى فيها، العلماء يقول للجهة مفكة، لأن الصلاة واجبة فرض متعين على الإنسان، لأن الصلاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، فالصلاة واجب أداها الإنسان، أداها في مكان لا يجوز أن يكون قد استولى عليه، لا فهو يأثم من حيث غصب الدار وإقامة الصلاة في ذلك المكان. أما الصلاة فهي صحيحة. وهكذا أيها الأخوة، هنا يقول العلماء الناجش أو بيع النجش، هنا الخلل لم يحصل في ركن من أركان البيع كما ذكرت لكم، ولا في شرط من شروط البيع. إذن هو النجش أو الضرر، الخطأ تعلق بأمر خارج عن الشروط والأركان، هو وجود الضرر في المعاملة، هو أن النجس زاد في السلعة فألحق الضرر بالمشتري. ومن هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال البيع صحيح وهم الجمهور، لأن العلة الموجودة التي هي الضرر لا تتعلق بنفس العقد ولا تفسد العقد، والآخرون قالوا لا، ما دام هذا البيع محرم، ما دام هذا العمل محرم، فينبغي أن يحرم ما يترتب عليه وهو البيع. نعم، هو هذا على قول هؤلاء يفسخ أو يرده إلى الثمن. هناك كلام للعلماء، يعني لو كانت السلعة وصلت إلى حدها حينئذ، يعني وهذا سيأتي مفصلا في قول في مسألة صوم الإنسان على صوم أخيه وبيع على بيع أخيه. قال وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح. الأولى التي أن البيع صحيح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلا يعني عاد إلى شيء في غير البيع يعني في غير أركان البيع وشروطه يعني عاد إلى أمر خارج عن البيع. الأصل في البيع ما دام توفرت أركانه وشروطه أن يكون صحيحا. هذا إنسان توفر فيه شروط البيع السبعة وأركانه موجودة، عاقل مدرك مالك للمال جائز التصرف إلى آخره، اشترى سلعة موجودة بين يديه ورعاها، إذن البيع صحيح. لكن الخلل الذي وجد إنما هو خارج ماذا عن البيع، ولكنه متعلق بالوسيلة بطريقة الشراء بطريقة الخداع الذي حصل. وقلت لكم المخادع إنما يظهر خلاف ما يبطن، وذكرت لكم قول عمر رضي الله تعالى عنه لست بخب ولا الخب يخدعني، وذكرت لكم قول عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه الناجش آكل ربا وأيضا خائن، وفسرت لكم معنى آكل ربا وخائن. قال والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه. قال وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، يعني لو غبن يعني كانت الزيادة في السلعة فاحشة الضرر واضح، يقول المؤلف له الخيار. وأما إذا كانت الزيادة يسيرة يختلف فيها الناس، أنت ربما تذهب إلى السوق فتجد اثنين متجاور، هذا يبيعك السلعة بعشرة وهذا يبيعها باثني عشر ريالا، الناس يتفاوتون. بعض الناس تجد أنه يقتنع بالكسب القليل ويقول أكسب القليل وأيضا أكسب أيضا سمعة الناس، ويقصد من ذلك أيضا أجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يظن أن الثواب إنما يكون فقط في العبادات، حتى المعاملة نفس المعاملة التي تتعامل بها لو نويت وقصدت بذلك وجه الله والإحسان إلى عباد الله فالناس كلهم عيال الله، فإنك لو قصدت بعملك وجه الله، ولذلك الرسول يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها مع أن نفقة الزوجة متعينة واجب عليك، ولكن إذا قصدت بذلك أنك ماذا تنفق على هذه الزوجة وأن تغنيها عن السؤال وأن تنفق على أولادك وتغنيهم عن السؤال، وأيضا الزواج نفسه الذي هو عقد من العقود تثاب عليه، إذا قصدت أن تعف نفسك وأن تحصنها وأيضا أن تبتعد عن المحرمات وأن تحصن الزوجة وأن تعفها وأن تحفظ فرجها إلى غير ذلك، فهذا كله تثاب عليه. أما إذا كان ذلك من الناجش وحده فهو الذي يتحمل وزر المسألة ولا أيضا يلحق البائع شيء. ولكن قضية الخيار من العلماء من قال له الخيار مطلقا سواء غبن أو لم يغبن، لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل له ذلك. ومن العلماء من قال لا له الخيار إذا حصل غبن وكان الغبن أيضا فاحشا بمعنى أنه زائد يعني ظهر فيه التغرير. قال لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة، على كل حال هو المؤلف قال كتلقي الركبان، وتلقي الركبان بعد لم يأتي، فهو أحالنا إلى شيء لم يأتي ولكنه بجوارها. قال ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه. البيع صحيح، ولكن تعلمون الإنسان الذي يقول أعطيت بهذه السلعة كذا وهو كاذب، وأخطر من ذلك أن يضيف إلى ذلك يمينا فيدخل ضمن الثلاثة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم أيضا المنفق سلعته باليمين الكاذب، أو في الحديث الآخر رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. يعني تجد أنه ينفق سلعته أو يريد أن يمشيها بالأيمان الكاذبة، وهذا لا شك فيه غش واحتيال وتدليس وظلم للآخرين.